أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماء والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فقال لما إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد صدق الله العظيم.